فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي التحريم والشمس.